حبيبي يسوع طالب سماح بالندم الشديد، راجع لك يا ربي راجع بالدموع. من زيك انت قلب كبير كبير مليان محبة راجع بالدموع.